امريكا من كل 4 افراد فيها في واحد بيعاني من مرض الاكتئاب. فالمانيا في ام دخلت على اولادها 3 وهم نايمين ذبحتهم. ليه؟ عندها مرض الاكتئاب. قالت مش عايزاهم يطلعوا يعيشوا نفس العذاب اللي انا عشته. مرة من ذات المرات مصعب راح لرسول الله قال له انا اسف يا رسول الله ان انا اتأخرت عليك امبارح اصلي كنت مكتئب شوية. ولا معاذ قال يا رسول الله انا عندي الايام دي شوية الام نفسية كده وضيق وخنقة. ولا سلمان كان بينام على الفراش بتاعه يقعد ساعتين يتقلب على السرير قبل ما ينام مش عارف ينام. لان يا جماعة كانوا عايشين الحياة مع الله سبحانه وتعالى. كان في معرفة لله في حياتهم مخليهم عايشين في غاية السعادة. قال له الام والله الواحد ساعات بيفكر كده. الام الشيوعية الغير مؤمنة بوجود الله. لو ابنها جاله سرطان تعمل ايه دي? ما تتجننش ازاي دي? يعني انما معرفة الله بتدي جواك طاقة هائلة على مواجهة جميع المشاكل والابتلاءات وظروف الحياة وبتخلي حياتك لها معنى وبتخلي حياتك لها هدف. رشدة اصلاح القلوب المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اول دواء موصوف فيها ومكتوب فيها وهو حب الله. النهاردة عايزين نتكلم عن الدواء التاني في رشدة اصلاح القلوب وهو الثقة في الله. الثقة في الله. انا بكلم مين لما بقول الثقة في الله? انا بكلمنا كلنا يا جماعة. انا بكلم اللي خايف يلتزم احسن الدنيا بتاعته تتأثر والدراسة بتاعته تتأثر. بكلم اللي خايفة تتحجب حجاب شرعي سليم احسن ما حدش يتقدم لها. بكلم اللي خايف يقفل المحل بتاعه ساعة الصلاة احسن الرزق يقل. اللي خايف يقفل الكاسيت اللي مشغله في المحل احسن الزباين ما يتلموش. بكلم اللي خايف يلتزم احسن يبتلى. في ناس معتقدة ان لو التزمت واقبلت على الله ربنا يجيب لها مصيبة في حياتها. تصدقها يا جماعة. بكلم اللي ايام الامتحانات ما بينزلش يصلي في الجامعة اصله خايف على وقته مش عارف ان ربنا هيبارك له بالنزلة دي. بكلم اللي ايام الامتحانات بطل يجي الدرس. ده طبعا اسوأ حالة في حالات ضعف الثقة في الله طبعا. المفروض يا جماعة ان الواحد لا ينقطع جهده الديني تحت اي ظرف من الظروف. ممكن يقل ولكن ما ينقطعش. ساعة الله ما تنقطعش ابدا. بكلم مين? بكلم اللي خايفة ترفض العريس الغير ملتزم اللي تقدم لها احسن ما يجيش عريس احسن منه. واللي خايفة ان هي ترفض وظيفة جات لها الرزق بتاعها حرام او شاب خايف يرفض وظيفة. صاحب العمل بيقول له ما تنزلش تصلي في الجامع احسن ما يجيلوش وظيفة احسن منها. بكلم اللي خايف يشتغل في الدعوة وسط اصحابه احسن الدراسة تتأثر. بكلم كل الطوائف ده ايه? ضعف الثقة في الله متشعب في حياتنا كلنا. ولو جينا نقول علاماته المرضية هنلاقي كلنا بنعاني من هذا المرض. للأسف الشديد الثقة في الله ابتلاء ربنا ابتلى به جميع عباده. اكتر من 95% فيهم سقطوا في هذا الابتلاء. اكتر من 95% من الناس اللي ماشية في الشارع بره دهيت قلوبها مليانة سخط على الله. والعياذ بالله. ومليانة سوء ظن بالله. يعني ايه معنى الثقة? ايه معنى كلمة ثقة? ايه الثقة? عشان نعرف معاني هذه الحاجات الايمانية للأسف الشديد مش هنتكلم عن احوال اهل الدين قبل ما نتكلم عن احوال اهل الدنيا. لان اهل الدنيا وثقوا في الدنيا وحققوا مقامات الايمان بالدنيا لدرجة ان احسن وصف توصف في اي مقام انك تجيب حال اهل الدنيا فيه. المرة اللي فاتت لما حبينا نقول يعني ايه حب جبنا حب مين? حب اهل الدنيا البعض. النهاردة لما نيجي نتكلم عن الثقة الواحد لما بيثق في صديقه ما يقولش اسراره غير ليه. لما بيثق في المحامي بتاعه بيعمل له توكيل عام انه يتصرف في جميع املاكه وجميع احواله. لما الابن وثق ان امه وابوه بيحبوه قال هو الطفل لما ابوه بيديله حقنه ما بيكرهوش ليه? لانه واثق ان ابوه لا يمكن يضره ابدا ولا يمكن يعمل له حاجه ما فيهاش الخير فيه. اللي بيثق في دكتور لو هيموت من العيا ما يروحش يكشف عند حد تاني الا الدكتور ده. ولو هيستنى شهرين يستنى شهرين لغايه ما يدخل له. اللي بيثق في زوجته بيكتب لها جميع املاكه كلها ما هوش خايف انها تكون ولا تغدر بيه. اللي واثق في حكمة ابوه وان ابوه راجل حكيم ورأيه سديد ما بيناقش ما بياخدش قرار في اي مشكلة اللي لما بيرجع لابوه يستنصح ابوه. قال يعني اللي واثق في الله يعمل ايه بقى من كل الكلام ده? اللي واثق في الله يا جماعة ما يخطوش اي خطوة الا بتوجيه الله. ما يخطوش اي خطوة الا بصرارة الله. دايما بيثق في توجيه الله وفي امر الله وفي ترتيب الله. الثقة في الله. يعني اهل الدنيا لما وثقوا في الدنيا عملوا ايه? الواحد ساعات يتدبر كده في نموذج الطالب. انا مش هقول الكلام ده عشان ما حدش يفهمني غلط قبل ما اقوله عشان اقول ان غلط ان احنا نبذل جهد في الدنيا. انا ما بتكلمش هنا عن ان ده صح او غلط. انا بتكلم الوقت على ان احنا عايزين نشوف اهل الدنيا لما وثقوا في الدنيا بذلوا مجهود شكله ايه? عشان نعرف لو احنا وثقنا في الله هنبذل مجهود شكله ايه? الطفل من هو عنده 6 سنين ينزل 6 سنين ابتدائية. كل يوم يصحى الساعة 6 الصبح يرجع الساعة 3 العصر. يصحى نم تنفخة ومع ذلك ينزل شايل شنطة طوله مرتين. بعد 6 سنين ابتدائية 3 سنين اعدادي 7 حصص لغاية قرب العصر يرجع لسه في دروس خصوصية.

فقالت له الحمد لله اللهم ان كان الخير في شفائه فاشفه. فبيقول فرجعت بدا يشتغل تاني، بدا بيقول 6 مرات بسبب الحاله الحرجه بتاعته القلب يقف ويشتغل تاني لغايه ما بدا يبقى كويس. الحمد لله الحاله بقت سليمه، خلاص استعد يا ست تاخد ابنك. وهي بتستعد تاخد ابنها فجاه حصل تغيرات غريبه للولد وبدا يدخل في حاله مرضيه شديده. عملوا فحوصات فوجئ ان في خراج في المخ عند الولد، خراج في المخ. قال لها الخراج في المخ ده خلايا الصديد بتقعد تاكل في خلايا المخ وعمليه صعبه جدا وموضوع عسير و. فبيقول الست قالت كلمه الحمد لله على بوقف كل حاله من الحالات. فبيقول بعد 2.5 شهر في هذا المشكله لغايه ما الولد يعني بدا يعافى وهو مستعد خلاص امه ان هي تاخده وتخرج بيه من المستشفى، فوجئ ان حرارته ارتفعت فجأة وصلت ل 41 يعني درجة واحدة كمان والمخ ممكن يتلف. 41 بيكشفوا عليه وبيشوفوا السبب ايه، لقوا ان جاله تسمم في الدم من مضاعفات الخراج بتاع المخ اللي كان موجود. فبيقول امه لا يوجد على لسانها الا كلمة الحمد لله. بيقول السرير اللي جنبها واحدة قاعدة تصوت وتقول له الحقني يا دكتور، في ايه يا ستي؟ ابن درجة حرارته 37.6 وهو ده 41 وامه قاعدة تقول الحمد لله سبحان ربي. فبيقول قعدوا في الموضوع ده فترة طويلة، بدأ يروق الحمد لله تخرج، فوجئ ان جاله التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. يا خرشي. بيقول هو نفسه جراح قلب وصدر فهو اللي كان بينظف له. بيقول الغيار عشان نغير له كل فتره، بقيت لما تشيل الغيار تشوف صدره مفتوح قدامك وامه قاعده جنبه وهي اللي بتشارك في الغيار بتاعه، ولا يوجد على لسانها الا كلمه الحمد لله. 1.5 سنة مستمره في المستشفى لغايه ما خرجوا، وخرجوا ربنا شفاه لها، وبدا يجري وبدا يسابقها ويسبقها وتسبقه. وبيقول يعني الموضوع يعني جميل، ولكن القصه ما انتهتش. فوجئ بعد فتره ان جاي له اب وام اللي هما الاثنين دول ومعاهم الطفل بقى حلو كده عنده 5 سنين، والام شايله على ايديها طفل رضيع. فبيقول بصيت لابوه، ابوه راجل عجوز راجل كبير، فبيضحك معاه الدكتور فبيقول له انت ده الطفل رقم 17 ولا 18 عندك بقى، ده انت راجل عجوز يعني عشان تخلف طفل لسه عنده شهور لازم تبقى الطفل رقم قال له 17 ايه، انا متجوز هذه المره بقى اكتر من 20 سنة، قعدنا 17 سنه لا تنجب، واول طفل انجبته الطفل اللي كان مريض في المستشفى ده. الراجل بيقول انا ذهلت، اول طفل اللي كان ده وهي بكل الصبر ده لو واحده غيرها كانت اتجننت عليه، لو بس درجه حرارته ارتفعت نص شرطه. فبيقول فخدت ابوه على جنب في اوضه وقلت له انت انا شفت من زوجتك دي ما لا يرى، وده اول طفل يجي لها بعد 17 سنه. قال له ان زوجتي لم تترك قيام الليل منذ تزوجتها الى الان الا لعذر شرعي، ولم تترك صيام النفل على الاطلاق، يعني متعودة اثنين وخميس مثلا خلاص سبت اثنين وخميس، وقال كل مرة اجي اخرج من الباب لازم تجري تفتحولي وتدعيلي، ومفيش مرة في حياتي قالت لي كلمة لا ابدا. سبحان ربي شايفين، وبكسف احط عيني في عينيها من كتر عبادتها لله سبحانه وتعالى. ايه يا جماعة ده يا جماعة 17 سنة بتعبد ربنا وما بتسخطش وتقول طب ليه ما ادتنيش، ده احنا يعني اقل من الكلام كتير قوي بنسخط يا جماعة، عايزين نبقى صراحة مع نفسنا. 17 سنة وهي موقنة ان ربنا مش هيسيبها، 17 سنة وهي موقنة ان كل حاجة بتيجي من عند ربنا خير، 17 سنة وهي موقنة فرج الله سبحانه وتعالى ومنتظرة فرج الله، 17 سنة احنا بنقولها تفضل واثق لغاية امتى، 17 سنة وهي متمسكة بالثقة بالله، ثم 1.5 سنة ابنها يتعرض للموت المحقق 10 مرات ولا تجزع ولا تضطرب. ايه الايمان ده يا جماعة؟ كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد، مش هي قطعتها يديها كمان وكمان. يا جماعة اله شكور يشكر عملك الصالح في الدنيا مثلما يشكره في الاخرة. ثالث حاجة، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني انا تعرفت على واحد ايام الكلية، كان طالب في كلية من كليات يعني بس كانت غريب شوية، عرفت منه ان هو ولد وحيد على 5 أو 6 بنات، جه بعد ال5 أو 6 بنات وابوه طبعا بقى. فوجئت في الجرايد بعد كده ان هذا الشاب مقبوض عليه لانه كب جيركن بنزين على ابوه ولع فيه. شايفين يا جماعه، انا ساعتها تخيلت ابوه يوم ما الولد ده اتولد فرح قد ايه وهو مش عارف انه هيموت محروق على ايد ابنه. سبحان رب. وعسى ان تحبوا شيئا يا جماعه، ما تعرفوش الخير فين يا جماعه، ما تعرفوش. كن بما في يد الله اوثق مما في يدك.

يعني ايه؟ يعني بقول لك سقني، يعني بقول لك قدني، قدني. انا واثق يا رب انك انت لن تقدني الا الى الخير. الرقوع ده يا جماعه من العبادات اللي مليانه ثقه في الله، اللي كلها ثقه في الله. انا يا رب مسلم لك راسه، سقني يا رب، خذ بناصيتي الى كل خير يا رب، وانا واثق انك مش هتعمل فيا اي شر ابدا. وانت بتدعي وبتقول يا رب، شايف رفع ايدك ازاي؟ شايف رفعه الايد؟ الا هو الدعاء علامه افتقار، بس انا ممكن كنت بدي ايد واحده زي اللي بيشحت واعمل واقول يا رب كده. ليه انا رافع ايدي الاثنين كده وفاتحهم قوي يعني، ومش يعني كان لما اكون مستني انك انت تديني حاجه كبيره افتح ايدي قوي كده عشان تاخدها. فانا مستني من ربنا عطاء كبير زي الرسول عليه الصلاه والسلام في الدعاء في غزوه قبيل، غزوه بدر. مستني من ربنا، واثق ان ربنا هيديني. ولما تمد الواحد ايدك انت واثق انه هيديك في لحظتها. انا واثق ان ربنا يعني لو الخير انه يديني فورا هيديني فورا، ثقه في الله سبحانه وتعالى. يعني التوصيه يعني، يعني مين اللي عمل التوصيه بتاعت المره اللي فاتت؟ مين اللي عمل ورقه النعم؟ طب يرفع ايده كده اللي عمل ورقه النعم. ايه ده؟ طب مين اللي ما عملش ورقه النعم؟ فيا جماعه يعني احنا قلنا ان احنا هنتابع مع بعض التوصيات. احنا مره فاتت قلنا ورقه النعم، يعني انا اعرف اللي عملها فعلا، انا اعرف اللي عملها اثرت معاه جدا. يعني والدعاء اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك. فاللي بيعمل يا جماعه الكلام ده هيستفاد فعلا. فاحنا المره دي عايزين برضو شويه توصيات عمليه. احنا عايزين يا جماعه ثقه بالله. يعني انا اول طلب اطلب منكم طلب غريب جدا. انا عايز كل واحد منكم يذاكر يوميا مذاكره الدراسه 3 ساعات في الصاله قدام والده ووالدته. خدوا بالكم يا جماعه الفكره دي والله اللي طبقها استريح جدا. تذاكر في طب هم مشغلين التلفزيون، اول ما تدخل تذاكر هيطفو. طب انا ما بعرفش اركز، ما انتش قادر خلاص. انما يا جماعه لما نذاكر قدام اهالينا اول حاجه بيحسوا ان احنا الدين اثر علينا ايجابيا. تاني حاجه لما اقول لهم انا نازل رايح درس في الجامع، انزل يا ابني ده انت يا سلام ان شاء الله تقعد بنام بتذاكر خلاص، انا هقف وشك ليه؟ تالت حاجه بيبقى فيها بر للام والاب. تخيل انك قاعد 3 ساعات كل ما امك او ابوك يبصوا عليك قلبهم يرقص من الفرحه. فتخيل انك انت بتدخل السرور على قلب امك وابوك، يبقى فيها بر ولا لا؟ فانت قاعد في عباده لله 3 ساعات والامتحانات قربت، فالمفروض نذاكر بقى ولا ايه؟ ولا هنتوكل؟ فيعني يعني ده اول طلب يا جماعه برجوه منكم جميعا يا جماعه. يعني يعني الا اللي فعلا مش عارف يذاكر قدام والده فعلا، والله فعلا فيها بر عظيم بالام والاب. التوصيه الثانيه ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذكر ده انا عايز يا جماعه نقوله في اذكار الصباح والمساء كل مره على الاقل 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل. اللي يقدر يقوله 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل يقوله، بس عايز عند كلمه وحده دي قلبك يعني فعلا يعيش معاها. وحده كل حاجه بايدك وحدك يا رب، كل حاجه نفسي فيها بايدك وحدك يا رب، كل حاجه خايف منها بايدك وحدك يا رب. فعايز في كلمه وهو على كل شيء قدير دي تحس فعلا انك موقن بقدره الله على كل شيء. عايزين يا جماعه يعني نتواصى مع بعض بساعه قيام ليل كل ليله، ساعه قيام ليل، ساعه قيام ليل. طب احنا ورانا مذاكره او ورانا اللي ظروفه ما تسمحش نص ساعه، ولكن ساعه قيام ليل والله هتبارك لك في يومك كله، والله هتبارك لك في يومك كله. فساعه قيام الليل دهيت اول كل ما يجي قدامك وانت بتقرا فيها قران ايه عن الله، عن عظمه الله، عن رحمه الله، عن قدره الله، تكررها 3-4 مرات عشان معاني معرفه الله تدخل في قلبك. يعني يعني دي بعض التوصيات اللي احنا كنا عايزين نقولها الليله. يعني والى هنا يبقى احنا كده خلصنا درس الليله. في سؤال، يعني انتوا عارفين ان احنا تطورنا يا جماعه والدرس عاد بيتذاع على النت، ففي اسئله جايه من على النت، فانتوا رايكم ايه؟ نجاوب ولا ما نجاوبش؟ انا بفكر والله يعني من باب بس يعني ان الناس ما تيأسش يعني من نجاوب على سؤال واحد بس. يعني هو في اخت بتقول كشف الوجه امام زوج الاخت وهي موجودة على قيد الحياة وكشفه مثلا امام ابن عم الاب وزوج. يا جماعة ده ما ينفعش طبعا، واحدة منتقبة ما ينفعش انها تكشف وجهها امام اي حد ازاي يعني؟ هي بدأ منتقبت خلاص، بدأ منتقبت اصلا يعني لا يجوز لها انها تخلقه بعد كده، حتى ونحن نقول ان النقاب ليس بفرض، ولكن بدأ منتقبت خلاص هي كده تعبدت لله بطاعة ما عادش ينفع تخرج منها مرة اخرى. يعني وفي احد الشباب بينوه على يعني بيقول اذا سمحت وضح ان من الثقة في الله عدم الخوف عند الدعوة الى الله على ضياع الوقت. يعني ان بعض الشباب بيخاف ان هو يشتغل في الدعوة مع زمايله احسن الوقت يضيع. يعني انا كان نفسي والله اقولها في الاول في اول الدرس، ولكن يعني ايه لعلي نسيتها وجزاه الله كل خير ان هو ذكرني بها. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك، اللهم املأ قلوبنا ثقة بك،